الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين إليه عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث أصول الدرامة والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وبدأنا في اللقاء الماضي عند قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس، وقلنا ذا أصل وتفرعنا لمبحث صغير بعنوان العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند الطعام، مثل احنا قلنا امبارح في اللقاء الماضي. وعرفنا العقل وقلنا أنه في القلب، وبعد ذلك تكلمنا عن اهتمام الشريعة بالعقل، اهتمام الشريعة بالعقل. طيب بعد ذلك وصلنا إلى ما يسمى بالعتبة المطلقة، ده آخر شيء ولا كان في حاجة بعد كده؟ العتبة المطلقة. قلنا تعريف العتبة المطلقة هي أصغر كمية من المؤثر يمكن أن تولد إحساسا، أصغر كمية من المؤثر يمكن أن تولد إحساسا. وضربت لكم مثال مرة، بطلب واحد هنجيب إيد واحد ونجيبش خشب ومسمار، واخد بالك؟ نضع إيده ونجيب المسمار ونضرب بالمرزبة، حسيت كان هيموت. فبدأنا نقلل في الضرب، نقلل نقلل نقلل حتى وصل لمرحلة قال لك لا أشعر، زودنا شوية قال لك أشعر، باسمها بقى إيه؟ العتبة المطلقة. يبقى أصغر كمية من المؤثر يمكن أن تولد إحساسا. العلماء عملوا إيه؟ ده كلنا عاوزين نوصل لمرحلة لمعلومة معينة بحيث أبدأ أكمل. إيه المعلومة دي؟ إن رصد العقل الخارجي اللي هي السمع والبصر والشم والتذوق وثانية واللمس، عاوزين نوصل إن الرسل دي مداركها ليست مطلقة بل محدودة، وبناء على ذلك أي تصور للعقل سيكون من خلال الرسل الخارجية. طب والرسل الخارجية مداركها محدودة، يبقى العقل تصوره محدود. ده الأمر صلى الله ونقتنع بها غاية القناعة، بحيث لما أجي أقول لك النص قال لك يمين قلت لي لا أنا شايف إن هي شمال، أقول لك بس استنى شايف شمال دي جايبها منين؟ جايبها من رسل العقل الخارجي. طب أنا قلت لك إن هي قليلة المدارك محدودة المدارك، يبقى قدرك واعرف غرضك، واخد بالك؟ حتى لا تصادم بعقلك القاصر المستشار، ودي مشكلة المشاكل في العالم كله اللي هي مسألة إن شاء الله تصور من خلال العقل ومن خلال النظر، يبدأ يريد أن يعمم هذا التصور على كل أنحاء البشرية فيصطدم بالنصوص الشرعية، واخد بالك؟ لذلك كل كلام المتكلمين في الوقت الحاضر عن مسألة الدستور وخلافه يقول لك والله إيه يعني ارتكاب أدنى النفس ذاته. يا رجل ده أنت بترتكب شرك، ده أنت بتقر الكفر في بعض المواد. ما الذي أصابك وما الذي حل بك؟ ومن أنت حتى تحكم في هذه النازلة وتلك البرية؟ ده كله جه منين يا أخوانا؟ من العقل. لذلك اكتب المعلومة دي قبل ما نذكر العقل المطلقة. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يكثرون ما يعلمون على ما يرون، يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. يعني ايه؟ عندي علم وعندي رؤيه، تصادم العلم مع الرؤيه، اقدم العلم على الرؤيه. ده مذهب اهل السنه والجماعه. ومن اجل ذلك عند البخاري ومسلم وغيرنا من حديث ابي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن فتنة الدجال وقال من جملة حديث طويل، قال فيخرج إليه رجل هو خير الخلق أو من خير الخلق، أي في زمنه، فينظر إلى الدجال فيقول له أنت المسيح الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الدجال واقف وراه اليهود، فسمع الدجال مقولة الرجل وسمع اليهود مقولة الرجل، فقال لهم الدجال: أرأيت لو قتلتكم ثم أحييت أتشكون في أمري؟ قالوا لا، فاخشقه نصفين ثم مشى بينهما ثم قال له: قم حيا. فقام حيا. فقال الرجل: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال. هي هي هي هي يبقى أنا لما أقول لك دي سكة غلط، النص الشرعي قال عليها غلط، تقول لي هنسيبها لمين؟ كلامها خلص، كلام معاك انتهى. ليه ما انت راجل عقلاني؟ ده إن كان لك عقل، انت راجل عولت على عقل مداركه محدودة ورسله الخارجية قليلة. ومن أجل هذا إخواني قسم العلماء، اكتب العلوم من حيث إدراك العقل لها إلى ثلاثة أقسام: أمر مبحث من مبحث طويل لسه ياخد خلاص النهارده، مهم جدا هيريحك كتير وهتحس ان انت ايه بدات تستوعب وتعرف ترد على المبتدع. قسم لسه ما اتكلمناش عن العقل المطلقه دي، بس معلومه كده في الجنب خدها. قسم العلماء العلوم من حيث ادراك العقل لها الى ثلاثه اقسام: القسم الاول قسم ضروري، ضروري لا يمكن التشكيك فيه كعدم اجتماع الضدين وكعلم الإنسان بوجوده. قسم ضروري كعدم اجتماع الضدين وعلم الإنسان بوجوده، ده علم ضروري، ضروري احنا ايه من كل شيء عاقل. القسم الثاني كاجتماع الضدين، الضدين شو يعني؟ البرودة والحرارة يعتبر الجسم واحد؟ لا. طيب أنا مثلا بعطي درس هنا في في في في هذا المكان المبارك يوم الأحد من العصر حتى العشاء، هل ممكن أكون هنا وفي نفس الوقت أكون في جنة؟ ده الشيخ العيال هو اللي بيعينها بس. أنا بخطب الجمعة خمس جمعة في وقت واحد وهو مرموز. القسم الثاني قسم نظري يمكن العلم به ويمكن ألا يعلم به، ممكن العلم به ويمكن ألا يعلم به، وذلك الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسه. اشرحها لك على احلى ده بسيط خالص. علم السباكة، علم النجارة ممكن اتعلم ولا مش ممكن؟ ها ممكن باستخدام الوسط. ادي معنى كلمة علم نظري يمكن العلم به ويمكن ألا يعلم به، وذلك الممكنات، الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسها. مظبوط. القسم الثالث قسم لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العلم به. قسم لا يعلمه البتة، لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به أو إلا أن يعلم به، تمشي كده وكده، أو يجعل له طريق إلى العلم به. طيب اكتب: وتنقسم العلوم باعتبار تعليم الله عز وجل لنا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم أخفاه الله عنا، ولم يدع له سبيل للوصول إليه، فلا نبحث فيه. قسم أخفاه الله عنا ولم يجعل لنا سبيل للوصول إليه. إليه إلى العلم ده. أخفاه ربنا عز وجل ولم يجعل لنا سبيل، فلا نبحث عنه. وإن بحثنا عنه فهو من العبث. زي إيه؟ القضاء والقضاء. صح؟ القضاء وهكذا بقى كثير وكل الغيبيات. القضاء والقدر، موعد الساعة، ديت ايه؟ علوم ربنا أخفاها. ومش كده بس، ولم يدع السبيل يوصل إليها. محرم ولا يجوز. يعني دلوقتي مثلا ايه، أنا عاوز أعمل بحث، ايه هو اللي بيحضروا في مسجد الرحمة في عزبة الوكلاء يوم الأحد ربنا كتب في الأزل عليهم ايه؟ ينفع؟ طب لو عملها واحد مجنون؟ هو السبب تضيع الوقت ومش هلاقي، يعني مش هوصل، ولا السبب اللي انا ببحث في حاجه؟ يعني الاثنين. الشارع اخفاها عنك وقطع السبيل الموصل اليها، فاذا سلكت وتبحث فيها وتخطف السبل ده كده غباء. زي بالظبط كده واحد عاوز يعمل بحث، واخد بالك، عن تحديد موعد الساعه بالظبط، ساعه الصفر بتاعت ما تنزل الانتاج الاعلامي، واخد بالك؟ سفه ما بعده سفه. ما يفهم؟ يبقى قسم أخفاه ربنا عز وجل عنا ولا سبيل للوصول إليه، فلا يجوز البحث عنه. القسم الثاني قسم علمنا الله عز وجل إياه ولا سبيل للوصول إليه إلا بتعليم ربنا إياه، وهو علم الحلال والحرام وعلوم العقيدة. أنا عرفت أن الخمر حرام من إيه؟ بالتجربة ولا بالدليل الشرعي؟ بالتجربة. عرفت أن ربنا عز وجل بالدليل الشرعي، عرفت أن ربنا عز وجل استوى على العرش بالنظر ولا بالدليل الشرعي؟ بس يبقى علم ربنا عز وجل علمنا إياه ولا سبيل للوصول إليه إلا بطريق تعليم ربنا إياه. انتبهوا للجزئية دي كويس. وعليه لك كل من ادعى أن هناك طريقا للوصول إلى الأحكام الشرعية التي مرجعيتها الكتاب والسنة فهو كافر لا يستتاب ويقتل ولا نحتاج معه إلى سؤال وجواب. ده كلام القرطبي رحمه الله. ماشي؟ القسم الثاني من العلاج كتبت يا عبد الله؟ استنى كابتن تسمعوني كده. قسم علمه ربنا عز وجل اياه ولا سبيل اليه الا بطريق الله عز وجل الشرع. انا مش ولا طريق للوصول اليه الا بتعليم ربنا اياه. ما فيش طريق غير كده خالص. الجزئيه دي العلماء استنوا منها اجماع. ايه هو بقى؟ فكل من زعم ان هناك طريقا للوصول الى الاحكام الشرعيه التي مرجعيتها الكتاب والسنة غير الرسل والأنبياء فهو كافر لا يستتاب ولا نحتاج معه إلى سؤال وجواب. عارفين الغرض منه ايه؟ كلمة حدثني القلب عن ربي، هو الغرض منه المعرفة كلمة ده. يبقى الطريق لمعرفة العلوم الشرعية اللي مرجعتها الكتاب والسنة، ايه الطريق له؟ الأنبياء والمرسلين. طب واحد قال أنا عندي سكة تانية، عندي طريق آخر أعرف منه الحلال والحرام غير الأنبياء والمرسلين. من قال ذلك واعتقد كان العلماء قالوا حتى لا يستفاد. طب ما تقول لك لا يستفاد، ده زنديق يقتل ولا نحتاج معه ولا سؤال وجواب. واضح يا اخوان النوع الثاني؟ النوع الثاني من العلوم خلاص؟ النوع الثالث. نعم. من زعم أن هناك طريقا للوصول إلى الأحكام الشرعية التي مرجعيتها الكتاب والسنة غير الأنبياء والمرسلين كافر لا يستفاد يقتل ولا نحتاج معه إلى سؤال وجهه. القسم الثالث من العلوم قسم أخفاه الله عنا وجعل سبيلا للوصول إليه. قسم أخفاه الله عنا وجعل سبيلا للوصول إليه. واخد بالك؟ اللي هي بقى العلوم الكونية كلها. اللي هو سد المحقق العلوم الكونية. ربنا سبحانه وتعالى حط المعدة جوه وجنبها القلب والكرش والكلام ده كله. وإذا تشتغل العلم ده أخفاه، ولكن جعل السبيل له إيه؟ شق البحر، شو إيه اللي بيه؟ واخد بالك؟ وهكذا في كل العلوم العلم التجريبي. واضح يا اخوانا ديت؟ دي أقسام العلوم بالاعتبارات الإيه؟ المذكورة. نرجع بقى للعقبة المطلقة. تعرف العقبة المطلقة ثانية يا شيخ خالد؟ أصغر ما أصغر ما لا. قول لي الكلام اللي عندك. أي. هو أصغر أنا ما قلت كده مرة ثانية هنحفظها. طيب حفظ ماشي تمام خلينا عليه. أصغر معناه يعني أصغر منطقة ممكن إدراك المحسوس. أقل كمية من المؤثر تولد إيه؟ إحساس. جوه العلماء قالوا طب عاوزين نعمل تجارب بقى اللي هو الاستدلال المحقق. عملوا إيه؟ اكتب آخر حاجة. وجدوا أن البصر يدرك وجدوا أن البصر يدرك شمعة مضيئة في ليل مظلم وفي جو صحر على بعد 30 ميل. وجدوا شو بقى البصر مش مرص للعقل؟ مرص للعقل خلاص. عايزين نشوف بقى البصر ده هيك غريب. خليك معانا حاج وحيد، خليك معانا. وجدوا ان البصر العين تدرك رؤية شمعة مضيئة، شمعة في ليلة مظلمة وظلام دامس وفي جو صحر لا شبورة ولا مطر ولا كلام على بعد 30 ميل. نظر حاد. طيب خليك معايا كده 30 ميل وشبر ما تشوفهاش. طيب الشمعة موجودة ولا مش موجودة؟ يبقى البصر ماله هنا عجز. واضح يا اخوانا؟ يبقى دي عقبة ايه؟ مطلقة للبصر. يبقى محدود ولا مش محدود؟ بس دي اللي عاوز اوصلها لك. عاوز نصل الى ان العقل محدود بحيث لما يجي النص العقل يستجيب له ويخضع له. طيب وجدوا ان السمع يسمع ضقة الساعة على بعد 30 قدم في هدوء تام. السمع يسمع ضقة الساعة على بعد 30 قدم في هدوء تام، ما فيش دوشة خالص، وساعة بتدق من الساعات اللي كانت بتدق أيام زمان بينها وبين 30 قدم ممكن السمع يسمعها. طب 30 قدم وشبر ها ما يسمعش. الساعة موجودة ولا مش موجودة؟ يبقى السمع ماله عجز عن الإدراك. اللي بعد ذلك التذوق وجد يستطيع الإنسان أن يتذوق طعم السكر الناتج من ملعقة صغيرة في 2 جالون من الماء. جالونين من المية جبته حطيت عليهم معلقة السكر ودولته، اللسان يتذوق طعم السكر. طب لو زودنا المية شوية ولا فيها سكر خالص يبقى لهم مدارك ولا ملوش؟ طيب بعد ذلك الشم يدرك الإنسان رائحة العطر من قطرة واحدة وضعت في غرفة مغلقة مساحتها 3/4. الشم يدرك رائحة العطر من قطرة واحدة وضعت في غرفة مغلقة طبعا مسحنا ثلاثة أربعة يقدر يشعر إن فيه هنا إيه ريحة كويسة. طيب بعد ذلك هو اللمس يدرك جلد الإنسان يدرك جلد الإنسان جناح ذبابة تسقط على وجهه من مسافة واحد سنتيمتر يدرك الإنسان أو يشعر يعني يحس بجناح الذبابة يسقط على وجهه من بعد واحد سنتيمتر. طيب إحنا جاء أهم شيء في الموضوع ده هو نريد أن نعرف وظيفة العقل. سمع القدم أنا تختلف من شخص لا القدم دي وحدة قياسية 33 سم قبل معروف ماشي يا شيخ عاوزين دلوقتي احنا ها وظيفة الايه العقل دي اهم شيء في المبحث العقل ده وظيفته ايه ولما نتكلم بوظيفة العقل نعني بذلك وظيفة العقل مع النصوص الشرعية اللي هنتكلم فيه. أما بالنسبة للعلوم اللي احنا قلناها معروف علوم ربنا أخفاها ما تطورش لأن أخفاها عنك ومفيش طريق إليها. علوم أتتك عن طريق الشرع وروح خدها. علوم ربنا عز وجل أخفاها ولكن فتح لك الطريق وروح دور ولكن أنا أروح أبحث إذا بقت في الأرض وطبوع الأرض طلع منجنيز طلع مش عارف إيه الخضرة طلع بدور الشرعية. لا احنا عاوزين نتكلم عن إيه؟ وظيفة العقل مع النصوص الشرعية. اكتب آخر فاطر نعم. يعني معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا ان في احد جناح البعوضه في احد جناح البعوضه ده وفي الاخر دواء لو انا مشيت في العلوم دي العلوم ديت وجبت البعوضه وحللتها وشفت فيها ان انا صديق يعني اخونا جزاه الله خيرا بيقول ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليملقه حديث البخاري سأل غيره فان في احدى جناحيه دواء في الأخرى إيه؟ ده كويس أخونا بقول دواء ولا حاسد أم أنا زنزير؟ لا ده خبر مظبوط؟ خبر يلزمنا إيه؟ بالتصديق أنا ببحث ليطمئن قلبي ابحث بس اللي احنا شايفين بحث ملوش فايدة وأخبرك لماذا؟ أصل هب أنك بحثت ولم تصل إلى النتيجة المقررة في الخبر هيبقى وضعك ايه؟ مشكلة كبيرة جدا. معايا في الفضل مشكلة كبيرة. ولكن ان بحثت من باب ليطمئن قلبك مفيش فيها اشكال خاص. ولكن نخشى اثناء البحث ان تكون المواد المستخدمة والاجهزة مش دقيقة. فمسكت الزرابة قعدت تشرح فيها وتدور في الجناح اي حاجة ولا الهواء. واتضح ان الكهرباء قطعت في شعبك. واخد بالك انت ازاي؟ ما هو احنا الجيم كنا بنشتغل في الكيمياء والتحضير والاحماض كانت بتعترينا بشكل غريب كتابه جدا نلاقي التجربه منصوص عليها في كل معامل العالم ونيجي نشتغل احنا ما نشتغلش معاها ليه يا اخوانا؟ احنا بقى نايمين مش دارين بحاجه تلاقي شيء فيها ودي طبيعه صنع البشر ليه لابد ان يعترها ايه؟ ايه الخطا؟ واضحه الفهمه دي؟ طيب وظيفه العقل التعريف ده هو ده الذي امر ان يحفظ عن ظهر القلب وشرح سيئة بإذن الله. العقل وظيفة العقل هي أن العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها وهو تابع للنقل لا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه بتصور. بتصور بل يستنين بنوره ويهتدي بهداه. وعيد مرة ثانية دوني الحفظ صمم. لأن بعض الناس يقول وظيفة العقل يا أخي أنا ربنا ادانا عقل ما اختلفناش هنشغله ازاي؟ ما هو ده الإشكال كله. ما واحد يقول لك يا ربنا سبحانه وتعالى اداني مناخير ما معروفة هتشم ده وتنفذ به كذلك. يبقى من باب أولى كل آدمي عنده عقل يعلم ما هي وظيفة العقل. عقل ده يشغله ازاي؟ لأن كثير من الناس بيستخدم العقل في غير ما أراد ربنا عز وجل إرادة شرعية. شأنه شأن رجل جاب كوباية شاي حطها قدام البيت ومشي. إيه اللي حصل؟ حد يشربها؟ لا قال لك أنا حطها قدام البيت تحرس البيت. نقول له ألف سلامة من أنت الحكاية دي عنك. ليه؟ لأن استخدم شيء في غير محل كذلك إلى حق. استخدام العقل إزاي؟ ودي إشكالية كبيرة جدا في كثير من الناس. لذلك تجد إن كثير من دعاة البدعة ومن الفسقة لا يحلو له أن يدندن حول العقل إلا في اعتراضه على النصوص الشرعية. ما سمعنا أحد قد اعترض على العقل على الفريد نوبل لما اخترع النظرية ولا البرت أينشتاين لما اخترع السرعة النسبية أبدا بعضها مسلمات. أما في بعض النصوص الشرعية يبدأ يتكلم في إيه؟ يبقى هنا هو اختل في استخدام العقل. شأنه زي ما كلمة شأن واحد أتى بكوب شاي ووضعه أمام باب الدار لما يا رجل؟ قال لك ليحرص عليه الدار فخلاص قول الباب الشروط. يبقى العقل وظيفته انتبهوا هذا بالحكم موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها وهو تابع للنقل لا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه بتصور لا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه بتصور بل يستنين بنوره ويهتدي بهداه. كده تاني شيخ أسعد بسماعي هناك السلام عليكم. واضح أخواني كده؟ اكتب يا أخي الفضل بعدها. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده وعيد هذه العبارة ودي كلام رسيل من شيخ الإسلام حاضر عشان كده في كتاب اسمه ضرب تعارض العقل والنقل اسمه يا شيخ بسألك ولا بسألني تكلم مين موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ما شيخ الفضل اسم الكتاب كده موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول واسم الثاني ضرب تعارض العقل والنقل هذا الكتاب من أمتع ما كتبه شيخ الإسلام للرد على المناطق والفلاسفة بس الكتاب يحتاج إلى فحول ليدرسه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول العنوان الثاني ضرب تعارض العقل والنقل. قال شيخ الإسلام: فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وقال أيضا: فالعلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس، العلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس، فكما أن العين لا ترى إلا بنور الشمس، كذلك العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي. أعدت العبارتين دول: العلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس، فكما أن العين لا ترى إلا بنور الشمس، كذلك العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي. طبعا كما لا يخفى عليكم، المعني بالنقل هو إيه؟ الكتاب والسنة والإجماع، ده المعني بالنقل، والمعني بالعقل اللي احنا إيه؟ أخذناه. طيب تعالى نتكلم شوية عن وظيفة العقل تاني، اللي هو إيه؟ وظيفة العقل مع النصوص الشرعية. يعني عنده نص شرعي، كرجل عندي عقل أشتغل إزاي مع النص؟ وزي ما اتفقنا، هل يا ترى أطلق العناية لعقل يفعل في النصوص ما يشاء، ولا العقل ده له حدود معينة يتعامل بها؟ ده اللي عايزين نعرفه. احنا بنحط العقل له حدود، ومن قال غير ذلك هو مناقض، لأن احنا اتفقنا، وده كلام كل علماء أهل القرآن، إن العقل له رسل خارجية تمده بالمعلومات، والرسل الخارجية اللي هي الحواس الخمسة هم نفسهم قالوا دي محدودة المدارك. بالضبط كده، أنا رجل دخلت أعمل مشروع معين، والمشروع ده بيمول واحد، حجم المشروع على قدر التمويل، صح؟ فلو أن الممول كبير القطع كبر المشروع، فهو قال خش ابن لك بيت، ماشي هتمولني في حدود كام؟ قال له والله يعني ايه من 200 ل 250، اشتغل على كده. يبقى لما اجي اشتغل في البيت مقيد ولا مطلق؟ نفس الطريقه بالظبط. انت يا راجل يا عقل وضعك مقيد، ما انتش مطلق، يعني المدارك بتاعتك محدوده، انت ما بتشوفش الا بعد قدامك، واخد بالك؟ علشان كده تلاحظ ايه؟ تجد في علوم الفيزيقا بالذات يجدون أشعاعات ويجدون أصوات وموجودة محل يسمعها، واخد بالك؟ وممكن لو كنت انت عدسة مكبرة، يعني صحيت من النوم بصيت على المخدة، قول لي الولية ولا عيها، واخد بالك؟ ليه؟ ولا عنها ولية سبت. ده انت لو شفت اللي شفته مش هتنام عليه، وانت بتنام والست مظبطها لك ومكتبة زي الفل وملامة، اللي بيقوله كان موجود، ولكن في العقل اللي يرسل العقل عجز عن الادراك. انا ركزوا على اللي فيكم عشان الضلال اللي حصل في مصرنا جه من جزئيه عقلي موظف للعمل بالنصوص الشرعيه، اعمل بالنص، طيب، ومستثمر في فهم مقاصدها. نصوص الشريعة لها مقصد، وظيفة العقل أفهم المقاصد دي، واخد بالك؟ نشر العدل في الأرض مقصد من مقاصد الشريعة، واخد بالك؟ تحقيق العدل بين الناس وعدم الظلم، مقصد من مقاصد الشريعة، أفهم مقاصد الشريعة، ومعرفة دلالاتها. يعني معرفة دلالاتها يعني لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قم يدل عليه، هل أقم ولا أنا مخير؟ أدي معرفة دلالاتها. طيب يبقى هو موظف للعمل بالنصوص، انتبه، ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها، وهو شغال كده تابع للنقل. يعني النقل يوجهه، لا يعارضه في حكم. ايه معنى كلمة لا يعارضه في حكم؟ يعني النقل قال إذا تمالأ جمع من القوم على رجل وقتلوه يقتل جميعه. النقل قال كده، العقل قال لك لا يا اخي، يعني مين مسكوه قتلوه؟ تقوم انت تقتلوه مين؟ قال لك اه، قال لك انا مش مستوعب دي. قال له لا استنى بقى عندك، انت هنا تابع للنقل. وش معنى وانا صغير تجعلني تابع؟ اه انت صغير، مدركك محدود، الرسل بتاعتك محدود، يبقى على خطرك. زي الرجل راح يبني بيت قال له 250,000، قام حفر اساس يعمل 10 ادوار. ايه اللي حصل؟ قال له امشيها بقى، امشيها ازاي؟ اجيب لك منين؟ واخد بالك؟ زي الانسان عمال يتصور يتصور يتصور. طب انت نهايتك 30 ميل بتفحص في عينيك لتاني، لم تصل لما؟ محدوده. ما هو ده الإشكال الكلمي. أنت عمال تقول أنا شايف كذا، أنا شايف كذا، أنت شايف، أنت الأبعد أعمى من شوفك، أضلت الخلق خلفك وما أتيت بشيء طيب قط. يبقى مسألة إن بتصور وبستثمر، أنا تابع للنقل، أنا تابع للنقل، كما النقل يأمرني أعتمر به. لا يعارضه في حكم مني ولا يستقل عنه بتصور. يعني ايه؟ قال لك والله انا متصور كده لو احنا وسعنا قاعده التعامل بالربا هنكون كويسين، او بلاش لو وسعنا قاعده بالعلاقه بين الرجل والمراه وسعها شويه بناس القلوب دي هنكون كويسين، انا متصور كده. واخد بالك؟ لا، نقول له انت عقل منكوس. واخد بالك؟ لماذا؟ لان انت في هذه الحاله لا يحل لك ان تستقل بتصور. انا ممكن اتصور من خلال النصوص الشرعيه والقواعد الكليه، اما ان انا اتصور بمفردي شيء معين لا. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن موضوع التحسين والتقبيح عند الخلق، قلت الكلام ده لما نموش ما ذكرناه. التحسين والتقبيع عند الخلق بمعنى ايه؟ كيف يتم الحكم على الشيء بانه حسن وبانه قبيح؟ الاشياء، واخد بالك؟ مش الشخوص. ما واحد يحب مثلا المراه السوداء، الثاني ما فيش موقف خاص، دي ايه تفاوت؟ لا، بتكلم عن الاشياء والقيم والاخلاق المنفوذه بالمجتمع، كيف يتم الحكم عليها بالحسن وبالقبح؟ لأهل الأرض فيها ثلاثة أقوال، لأهل الأرض ثلاثة أقوال فين؟ في التحسين والإيه؟ والتقبيح. القول الأول قول المعتزلة، لا لأهل الأرض أصلاً ما حدش خالف فيها، واخد بالك؟ يعني الأهل الأرضي في التحسين والتقبيح ثلاث أقوال، يعني كيف يتم التحسين والتقبيح؟ القول الأول قول المعتزلة، قالوا: والتحسين والتقبيح مرجعيته إلى العاقل، فهو الذي يحسن وهو الذي يقبح، كويس؟ وما حسنه العقل يجب العمل به، وما قبحه يجب تركه. مش ده بس، قال: ويتم الحساب والعقاب على التحسين والتقبيح العقلي، ويتم الحساب والعقاب على التحسين العقلي. ماشي هنا كده؟ ده كلام من ده المعتزلة. ويتم الحساب والعقاب على التحسين العقلي. حافظ. قالوا إن التحسين والتقبيح مرجعيته إلى العقل، فما حسنه العقل فهو الحسن، وما قبحه فهو القبيح. ويلزم من التحسين العقلي العمل، ويلزم من التقبيح ترك العمل. وقالوا المصيبة الكبيرة، قالوا إن الحساب والعقاب يكون طبقا للتحسين، لتحسين العقل، وعليه يلزم من كلامه لا حاجة للرسل، لا حاجة للرسل. فقالوا إيه بقى المعتزلة؟ قال لك آه، والعقل حسن التوحيد وقبح الشرك، وعليه كل عاقل أشرك فهو كافر ولو لم يأتيه نبي ورسول. ما هو ده إيه؟ لو أنت تلاحظ في فرقة من التكفيريين يكفرون في الشركيات بس، يقولون كل من أشرك فهو كافر. جبتها من يا ابني؟ قال لك ميثاق الفطرة. لا، هي مش ميثاق الفطرة، هو بيلوث، ولكن هي أصلها التحسين والتطبيح العقلي عند المعتزلة، ده أصلها. واضح يا فندم؟ فقالوا الحساب والعقاب يتم ولو لم يرسل إليه رسول. مثالها التقبيح للشرك والتحسين للتوحيد. فقالوا بناء على ذلك كل من أشرك كافر ولو لم يأتيه رسول ولا نبي. واضح يا فندم؟ ده كلام بتزل طبعا من بطلانه لا نرد عليه. ليه بقى وجه البطلان فين؟ ركز فيها معايا. ما العقل الذي يحسن وما العقل الذي يقبح؟ وسط. ما ممكن تلاقي عقل منكوس، منكوس يقول لك الشيء ده حسن وجميل وطيب، ايه نفرق بين الناس طبقا للون، الاسود محترم والابيض مش محترم، وعقلا وعقل كبير من الكبار، واخبرك يا اخي لا. يبقى اي عقل ده يحسن. القول الثاني قول الاشاعره، قول الاشاعره المغرب عبروا ده خمس دقايق. طب ما احنا كده عباده ستطغو على عباده، وهي الاذكار قبل المساء مهمه. طيب اقف عند هذا الحد واكمل ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. وصل اللهم بارك على محمد وعلى اله وصحبه. لحظه واحده بس، اخونا بيسال يقول اين المؤدب في هذا الوقت؟ ابحث وستجد. اين يا شيخ؟ المؤدب. عندما يكون في العقيده مسائل مختلف فيها، اي الفروع ليس الاصل، مثل مساله الرؤيه قول عائشه انها تقول لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يقول انه راى ربه بفؤاده، فماذا نقول في هذا؟ هي دي المساله المشهوره التي يدندن حولها المبتدع الذين يقولون اختلف الصحابة في العقيدة وليس بشيء. اللي حصل في ركزوا يا شيخ الله، النصوص الواردة في رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج، الصحيح منها غير صريح والصريح غير صحيح. أنا أقول معنى كلمة اختلاف في العقيدة يعني جاء الخبر صحيحا في النقل وصريحا في الدلالة، وابو هريرة اختلف مع ابن مسعود، نقطع باستحالته بس. فعائشة رضي الله عنها قالت لمسروق بن الأجدع من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الخير، هكذا في مسلم. وأبو ذر الغفاري يروي في مسلم أيضا قال قال إنسان رأيت ربي. وابن عباس أكثر من موضع صح عنه قال رأى محمد ربه. يبقى عائشة رضي الله عنها نفت الرؤية بإطلاق، وابن عباس أطلق الرؤية بإطلاق. قال شيخ الإسلام والصواب أن ما نفته عائشة يحمل على الرؤية البصرية، وما أثبته ابن عباس يحمل على الرؤية القلبية. ده كلام الناس المحترم. أما أهل البدعة لا حيلة فيه إلا أن يهديهم الله عز وجل. رجل حلف بالله على زوجته أنه لا يجامعها إلا بعد أن يتزوج أخيه، فهل هذا يعد حلف على معصية؟ طيب أتاها ناسيا بعد فترة، هذا أخي فاطر يعتبر من الإيلاء. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. والإيلاء أن يحلف الرجل ألا يأتي أهله، من باب الزجر والعقوبة، لقوله تعالى: واهجروهن، مش برضه في المضاجع واضربوهن. ده إيلاء. قال أهل العلم: إن أقسم ألا يأتيها الشرع أعطاه 14 يبر اليمينه. طب بعد 14 رغم أنفه يعود، للذين يقولون من نسائهم تربصوا 14 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. طب وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. قال أهل العلم: يخير بين أن يفي وبين أن يطلق. مش على كيف هتفيه ترجع كما كنت، كفايه عليها بقى شهور قوي، لا مش لسه ما تقدمتش، لا ارجع وشوف وسيله ثانيه. لذلك قال بعض ائمه المذاهب: ان مضت الاربعه اشهر ولم يطلق تطلق منه مباشره، لقوله تعالى: وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم. وقال عزم اي انه لم يفيه. كويس. طيب فان اقسم ألا يأتيها وقبل 4 أشهر حب يرجع في كلامه تاني، عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. وهذا هو الواقع لأخيه. أما إن كان حلف عليها هكذا وعلق اليمين على زواج أخيه بدون عقوبة، لا شك أنه يأسف، لأن هذا أمر ما شرع إلا للزجر. فإن فعله الإنسان بغير زجر لا شك أنه يخالف الشرع. الله عز وجل أعلى وأعلى. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.